الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم من الاحاديث القدسية التي نحاول ان نتلمس منها شيئا يرقق قلوبنا ويصحح مسيرتنا ويردنا الى ديننا ردا جميلا حسنا. حديث اليوم يخص الآخرة، فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، انه قال قال صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض، ولا انازعن اقواما ثم لاغلبن عليهم، فاقول يا رب اصحابي، فيقول ربي انك لا تدري ما احدث بعدك. هذا حديث خطير ومخيف لتغيير الامه ما تركها عليه رسولهم صلى الله عليه وسلم. تعالوا الى محاور ثلاثه نتحدث فيها في شرح هذا الحديث: الاخره، الحوض، الشفاعه. الحوض بين علماء على رايين، اما انه بعد مرحله الصراط او قبل المرور على الصراط. ايا كان، هناك الحوض اناس تذهب لتشرب منه فتصدهم الملائكه، فينهض النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم كي يواصلوا المسيره في الشرب، فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدث من بعدك. في روايه اخرى: فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. اذا في طائفه ترد عن الحوض لا تشرب، ومن لم يشرب من الحوض لن يدخل الجنه، وهذه كارثه اخرى. والكارثه الثالثه ان من يعني ان الذي لم يشرب من الحوض لن ينظف من الغل والحقد والحسد، لان اول شربه من الحوض تذهب الغل والحقد والحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سور المتقابلين بشربتهم شربه من حوض الكوثر، لا يظمع الانسان بعدها ابدا، لا يطلب ماء، سبحان الله. طيب، عدد اكواب الحوض او عدد يعني عدد اكواب الحوض كعدد نجوم السماء، سبحان الله. يعني اشهى طعاما من العسل، وابيض واشد بياضا من اللبن، وفي نقاء الفضه. المهم، ليست القضيه هنا وصف حوض الكوثر، وانما من الذي يشرب ومن الذي لا يشرب. كل مسلم موحد مات على توبه واستقامه ان شاء الله يشرب من الحوض. لكن هناك اناس يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم رافضا شفاعته، يعني الرسول يذهب ليشفع له كي يواصلوا المسيره في الشرب، يقول: انك لا تدري ماذا احدث من بعدك. تعال الى واقعنا المر لنرى ماذا احدثنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول شيء، نحن بعد ما استهان كل واحد منا بسفاسف الامور، بدا الان التجرؤ على عظائم الامور وعلى الثوابت. والعجيب أن حتى الذين يدعون الالتزام من جيل الصحوة، عندما تسأل واحد منهم مثلا أو من الجيل الذي عبر 50 و60 من كبار السن، يقول: يا فلان، هل رأيت الفوضى التي تعم الفضائيات العربية في هذا الرقص وهذا الغناء وهذه الخلاعة وهذا البنات التي نسينا أن يلبسن ثيابهن قبل الخروج، مع أن لها أب له شوارب تقف عليه الصقور الحائمة والهائمة، ولكن إن الرجولة قد ضاعت كما ضاعت المروءة، مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون أهل الله ماتوا. تخرج البنت وقد نسيت أن تلبس لها أب، وفرح يقول لزوجته: لقد كبرت فلان، والله يعني كبرت علتك أنت، والعياذ بالله. ليس أنت أيها المشاهد، وإنما هذا الذي له صورة الرجل وهو شبيه بالرجال، كان عليه يقول: يا أشباه الرجال ولا رجال. المهم، فتقول له: يا أخي، انظر الى هذه الفوضى العجيبه في الفضائيات. يقول والله يا اخي فين ايام الغناء الراقي الجميل؟ فاصبح القياس بالغناء الراقي، لم يصبح القياس بالمقياس الاساسي، لا اصبح الغناء في غناء راقي وغناء منحط، او في فن صاعد وفن هابط. المسألة ليس يعني لا علاقة لها لا بحلال ولا بحرام، ولا أن فيه واحدة بنت ولا امرأة يعني يظهر من جسدها ما لا، سبحان الله العظيم. فالعجيب أن الواحد لما يقيس المسألة يقال أن أحمد بن حنبل يعني نثير على شفاك ابتسامة. سيدنا أحمد ذاهب لصلاة العصر، فهو ذاهب لصلاة العصر يضيح شديدة في بغداد، عاد الله بغداد الى اهلها والعراق كلها سالمة غانمة وفلسطين وكل ارض سليمة ان شاء الله. ولبس هذا العصر الريح شديدة، فالريح عملت ان شيء من ثوب امرأة تمشي امام الامام احمد كشف عن خلخالها، الخلخال تلبسه في اخر ده، فغطى احمد بعباءته وجهه وتباطأ في السير. قال عشت حتى ارى زمن الفتن. الله، الامام احمد لو خرج من قبر ده لمات مره اخرى من غير ان يعني هذا اتخيل ان جدي وجدك ايها المشاهد والمشاهده لو خرج وراء هذه الفوضى التي تعود. فالعجب ان بعض الناس لما تعمل دردشه كده خفيفه يقول يا اخي انتوا دي بس نظره تساوميه، اين تغير الامه؟ اين احدثوا؟ انما احدثنا شيئا، ما زلنا نصلي. طب وصلاتنا اذا لم تنهانا عن الفحشاء والمنكر كما قلنا في حلقه سابقه، ما الفائدة منها؟ إذا منهتني صلاتي عنه. سبحان الله، يأتي زمان على أمتي يقف على أبواب المساجد، يعني يصلون، رجال كأشباه الرجال، ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، يعني يكلمك ولكن لا علاقة له، يمشي بجوار زوجته ويقول يا أخي اتق الله، يقول الله ما يظهر منها شيء، ظهر فيها إلا شعرها وشها ورقبتها وذراعيها وساقها، هي متغطية، أين الغطاء؟ أين غطاؤها؟ فالكارثة الكبرى أن احنا نستهين أو نستقل بما نرى. فلقد أحدثنا من بعد رسول الله أمرا عجبا. مثلا أضرب مثال آخر، رأينا الغرب قد تخلى عن دينه. طبعا الغرب قد احسن عندما تخلى، لم يكن هذا دين، هذا دين البابوات الذي صنعوه في العصور الوسطى، لكن المهم، ولكن نقصهم انهم ما دخلوا الى الدين الحق. المهم ما علينا، فالغرب اخترع نوع من الفنون، يعني لا نطلق على ان الفنون حرام على اطلاقها، لكن ما الحلال حلال والحرام حرام. يعني وايضا نقول ما يحل في الواقع يحل على الشاشه، وما يحرم في الواقع يحرم على الشاشه، نفس القضيه. فالغرب مثلا يعني اصطنع شيء اسمه فن الباليه، وده فن ألفه اليهود لإفساد العالم. فإذا تحدثت أنت مثلا قلت يا أخي هذا حرام، بنت بالغة وتصنع هذه الحركات، يقول يا رجل أنتم يا علماء الدين ويا أتباع علماء الدين دماغكم بيروح لبعيد بعيد من يبدأ حلال. يعني يا أخي اتق الله، يعني ترضى لابنتك هكذا؟ ترضى لابنتك هكذا؟ ترضى لزوجتك هكذا؟ سبحان الله. وبعدين راح عملوا اخذوا من الغرب ايه كمان، يقول لك الرقص الايقاعي، ده عباره عن رقص داخل الماء، يعني المصيبه برا وبحرا، يعني رقص على انغام موسيقى معينه بحركات ايقاعيه، وسبحان الله البنت ولا السباحه عاريه تقريبا. يقول لك والله هذه رياضه يا رجل، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا اضبط ميزانا نستطيع ان نزن به الحلال والحرام. ما هو بعد الفصل ان شاء الله؟ كونوا معي كي اضع بين ايديكم ميزان من الكتاب والسنه طبعا، يستطيع الواحد منكم والواحده منكم ان اذا راى منظرا لا يستطيع ان يعود الى عالم، وانما الامر يعني ما فرط الله في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يعني بعد الفصل ان شاء الله نرى اين هذه المحجه البيضاء، اين هذا الطريق الواضح الذي لما ابتعد عنه قوم ما نفعت فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يردون على الحوض. اللهم أوردنا حوض نبيك واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا، بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل عن مع هؤلاء الذين ردوا او ردتهم الملائكة عن الحوض. يزاد في رواية اخرى يزاد اناس من امتي عن الحوض يوم القيامة، يعني يدفعوا يطردوا. فانهض لاشفع لهم عند ربي فيقول: يا محمد لا تفعل، انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القحقرة. فاقول: سحقا سحقا لمن بدل وغير. هذه رواية اخرى. لكن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل لي: انك لا تدري ما احدثوا من بعدك، يعني الذي احدثوه من بعدك انت لا تدري. فيعني وكأن ارتكبوا من الكبائر ومن الموبقات ما لا يخطر على بال. قلت قبل الفاصل انني اريد ان نعطي ميزانا لأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا. أنت تريد مثلا أن تشاهد برنامجا ما على شاشة، الأمر لا يحتمل، لا يستدعي سؤال عالم، قضية اجعل لك ميزان أنت، وليس من باب استفتي قلبك. أنا استفتي قلبك، هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابي من الصحابة: قلبه من القلوب السليمة، اما قلوبنا اما عفان الله سقيمة او ميتة. فلا يستفتي هذا القلب، يعني واحد امواله كلها في مصارف ربوية يستفتي قلبه؟ واحد كل حياته والعياذ بالله لا صلاة ولا زكاة وشرب خمر يستفتي قلبه؟ يقول لك انا والله استفتيت قلب. اي قلب انت؟ القلب الذي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من صاحبه ان يستفتيه هو قلب صحابي يعرف الرسول مدى خوفه من الله عز وجل. يعني اذا القضية ليست على عواهنها هكذا. فانت تريد ان تشاهد برنامج معين، فدون ان تسأل تخيل انت ان الرسول صلى الله عليه وسلم بجوارك. والله اذا استمر جلوس نبي الله صلى الله عليه وسلم بجوارك فاكمل انت. اذا تخيلت، بل اقول تيقنت، ان الرسول لن يكمل ولا ثانية واحدة، فهذا برنامج لا يشاهد. اذا نزلت الى درجة يعني او درجات فقلت: اجلس عمر بن الخطاب بجواره، او ابن تيمية، او ابو حنيفة، او مالك بن انس، او العز بن عبد السلام، اي يعني سبحان الله قريب جوارك، او رجل صالح من قومك، عم او خال محترم، وكل الاعمام ان شاء الله والاخوال محترمين ان شاء الله، فخريب جوارك كده وانظر سبحان الله. فده حتى لان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تجد الولد الشاب ماشي جنب ابيه يعني يطقطق راسه يعني في الشارع، ولد غض البصر، فابوه يبقى سعيد الله اكبر ولد. فلكن يعني تمر واحده فينظر هكذا خائن، هذه خائنه الاعين هذه. لكن انت تخاف من الله ام تخاف من ابيك؟ انا اريدك ان تخاف من الله عز وجل وتحترم اباك. المهم، فقضيت ان ماذا احدثوا من بعدك، لقد احدثت الكثير. يعني هم عندهم في الغرب سينمات عارية، عندنا عندهم باليه اصبح عندنا، عندهم رقص ايقاعي اصبح عندنا رقص ايقاعي، عندهم سبحان الله العظيم لعب نساء وبنات امام الجمهور الرجالي، وحكم من الاخت فلانة او الكابتن الكابتنة، ما فيش كابتنة لان الكابتن كلمة اجنبية يبدو لا تؤنث، الكابتن فلانة، كابتن فلانة هذه سبحان الله، يقول لك دي محترمة جدا، دي تلبس شورت ولا يظهر منها الا ذراعها وساقاها وتجري هكذا وجسمها لو رجعنا لكتاب الله قال: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. مش دي ايه؟ يقول لك خففها شويه، يعني اخففها يعني اضع لها كوب ماء تدفي، يعني كيف تخفف؟ الله يامر النساء الا سبحان الله. العجيب ان سيدنا عثمان رضي الله عنه لما تصور عليه القتلة البيت ليقتلوه، كانت نائلة بنت الفرافصة زوجته بجواره، ماذا قال لها؟ قال: ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. ولكن نرى الان رجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا، يقول على ابواب المساجد رجال السنتهم السنة العرب، يقول اذا سألته: هي زوجتك؟ اين زوجتك؟ والله عند الكوافير. لا حول ولا قوة له، كوافير رجل وهو داخل المسجد. أين هذه التفكير؟ عندنا شيزوفرينيا، انفصام في الشخصية. وبعدين في حالة غضب ان عندنا مؤامرة والغرب نحن نتآمر على انفسنا. انا معك ان في مؤامرة، بس مؤامرة من المسلمين على الاسلام، هذه المؤامرة الاساسية. مؤامرتنا الحقيقية هي تآمر المسلمين على اسلامهم، تآمر المسلمين على دينهم، تآمر المسلمين على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا ده سبحان الله العظيم، يستحي بعض من ابنائنا وبناتنا ان ينطق كلمة بلغة عربية كيده يتهم بالتخلف. ولو ان هذا المتخلف نفسه، هذا المتخلف ليس بالعربية بما يدعي انه يعني متقدم، لو قرأ التاريخ لعلم ان حكام اوروبا في العصور الوسطى وما بعدها كان الحاكم والملك والوزير والمسؤول اذا اراد ان يظهر ثقافته امام الجميع يتكلم في بضع كلمات عربية ليعرف الناس انه مثقف، لان كانت لغة الحضارة. في جامعة مونبلييه كان لغاية 1912 يعني من 100 سنة او سبحان الله او اقل كان تدرس طب ابن سينا. ولكن السلف كانوا هكذا لانهم تمسكوا بدينهم. نحن قوم كما قال عمر كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله سبحان الله. لكن الاغرب من الخيال، الاغرب من الخيال انني اقول دائما ان يعني الغرب رتب حياته على طريقته، ونحن لا يجب ابدا ان نتبع سنن من كان قبلنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذوك النعل بالنعل والقزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم. اذا القضية تريد اعادة حسابات وصياغة حسابات حتى لا نكون قد يعني رجعنا القهقرة، حتى يعني تصلح فينا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نرد عن الحوض يوم القيامة. سبحان الله، هل يرضي الله وهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صناعة الفيديو كليب في العالم العربي تتكلف 67 مليار دولار سنويا؟ هل يرضي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اذا صنعنا هذا ان نشرب من حوض الكوثر؟ كيف كيف ان لم نتق الله؟ والله يعني تذهب البركه من العمر ومن المال ومن الاولاد، وتتمرد علينا الزوجات، وتاتي حثاله الامم لتاخذ يعني كل موارثنا ومقدساتنا. ليست المؤامره من الخارج، لكن مؤامرتنا على ديننا، هذا هو الامر الخطير. فلنتق الله عباد الله. والله ان كانت هذه الفضائيات تفيد الناس فمرحبا بها، وان كانت ضد قيم الناس ومبادئ الناس فهذه اموال ننفقها ثم تكون علينا حسره يوم القيامه، ونغلب ونهزم، وهذه هزائمنا منكوره متكرره من هزيمه الى هزيمه ومن تخلف الى تخلف. فلنتق الله رب العالمين، ولا يضحك علينا الغير ابدا، وانما لنا ثوابتنا التي يجب ان نتوقف عندها، وان نكون سبحان الله من خير أمة أخرجت للناس. نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نؤمن بالله. ما بالكم لو زارنا الرسول في بيوتنا أو زارنا الصحابة في بيوتنا، هل يقولون هذه بيوت لأحفاد عمر وأحفاد سعيد بن عامر وأحفاد خالد بن الوليد، أم يقول أنها أحفاد أناس آخرين؟ أحبتي في الله، اعذروني إن كنت منفعلا قليلا، وأنا لا أحب الانفعال، ولكن يعني مقتضى الواقع اقتضى هذا، حتى لا نحشر في زمرة الذين تدفعهم الملائكة عن الحوض ولا تصلح فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبينا وفرح قلبه بنا، واسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نضمأ بعدها أبدا. كنوا معي بعد الفاصل، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذا الحديث القدسي الذي تدفع فيه الملائكة طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الحوض وتمنعهم من الشرب منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينهض ليشفع لهم عند ربه، فإذا برب العباد عز وجل يقول له إنك لا تدري ما أحدث من بعدك. الأمة إذا كان بنو إسرائيل تاهوا 40 سنة فنحن دخلنا في التيه منذ قرون، والمصيبة اننا ما ادركنا الى الان اننا في التيه، بل وسنتاه جسدا وتربى جيل جديد في التيه وعاد بعد 40 سنة نصر القضية. نحن من قرون ونحن في التيه، فمتى نخرج؟ متى العودة؟ عندما نعلم اولا ان المريض عندما يريد ان يعافى يجب ان يقتنع انه مريض اولا، لابد. يعني انا عشان اقتنع بالمرض لابد ان اقتنع ان انا مريض. لكن الانسان طريح الفراش في غرفة الانعاش، يعني انعاش سبحان الله، ويقتنع انه بطل كمان اجسام، بقول متى اشارك في الماراثون الدولي؟ يا اخي لابد ان اقتنع انه مريض الاول. فاذا اقتنعت انني في التيه لابد ان اعود الاول الى نقطة البداية. ما هي نقطة البداية؟ وضحها عمر رضي الله عنه لما قلنا في بداية الحلقة، قوم كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. بس ربيع بن عامر لخص القضية. ما كان يملك ربيع بن عامر؟ لا يملك شيء، ده عربي لابس ثوب قصير في ربما رقع، ينزل ويدخل على قائد الفرس ويقول له بكل عنجهية: ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجينا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وجينا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لكن للأسف الشديد سبحان الله، يعني عندما يعني انتقصنا من شأن ديننا انتقصنا الغير. برنامج أمريكي شهير يأتي الناس، وللأسف العرب كلهم يشاهدونه، عبارة عن واحدة جايبة كلب مقطوع الرجلين والحسرة والبكاء على الجمهور في الاستوديو. طب وأبناؤنا الذين يقطعون كل يوم، ونسائنا وأطفالنا وكبرنا وصغرنا، أما حمزة فلا بواكي له، أما شعب فلسطين فلا بواكي له، أما شعب العراق فلا بواكي له. ماذا أحدثوا من بعدك؟ واحد سألني السؤال، هو دائما تقول في خطب الجمعة: احمل هم الإسلام، احمل هم الإسلام. كيف احمل هم الإسلام؟ وتعطيك بالقياس وأنت جالس هكذا بين أولادك تريد طعام العشاء، وضع العشاء، فتحت النشرة وجدت 30 عراقي قتل و20 فلسطيني ومش عارف ايه عند الفيضان في اندونيسيا، زلزال في في في في في في في, في لاهور، مش عارف ايه في باكستان. سبحان الله، لو توقفت عن الطعام وجاءتك حالة من المغص فانت تحمل هم الاسلام. اما اذا قلت لابنتك اقلب القناة كفانا غم فكفانا غم، يعني وعلى فهمك انت وعلى ذكائك انت فهم الباقي. يعني اذا حمل هم الاسلام ان احنا تقطعت اوصالنا. القضايا امام القضاة، اخ سبحان الله رفع قضية على اخيه من اجل قطعة ارض 5 أمتار، شقة 100 متر، 1000 مش عارف دينار ولا 1000 دولار ولا 1000 جنيه، اولاد يحجروا على ابيهم لانه كبر في السن سبحان الله، اولاد ياخذوا امهم يلقونه في دار المسنين. وكلما رأيت في ديار الإسلام دارا للمسلمين رأيت قطعة من غضب الله تنزل على أرض الإسلام، لأن قال ربنا: إما يبلغن عندك، يعني في بيتك وتحت رعايتك. أما كيف لبعض الزوجات أن تعيش مع هذه الحيزبون تحت سقف واحد؟ ماذا أحدثوا من بعدك؟ لقد أحدثنا الكثير وتغيرنا وتغيرت الأمة، لو رآنا الرسول ما عرفنا. وبعدين ندعي الحمد لله الامل موجود والصحوه موجود الصحوه موجود، لكن الذين كبروا على موضوع العيب، ومش عيب زمان في الخمسينات والستينات ما كان حد يقول حرام وحلال، والعيب ان البنت تظهر ذراعها، عيب هذا حرام، كلمه حرام في مكانها طبعا، يعني الحلال بين الى يوم القيامه والحرام ايضا بين، الحلال حلال الى يوم القيامه والحرام حرام الى يوم القيامه. لكن للاسف الشديد نحن نريد ان نضحك على انفسنا، ونريد ان ان ان, أن نسير الامور وفق هوانا وفق منهج. سبحان الله، لو كان الدين يؤخذ بالراي لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلاه، لكن الاسلام قال امسح الخف من الاعلى. القضيه الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. فاحبتي في الله، نحن لابد ان نعيد حساباتنا. ثم قد اكون قد ضيقت صدركم في هذه الحلقه بهذا الكلام، لكن تشخيص الداء هو أسوأ شيء يسمعه المريض. يعني لما يجي الطبيب يعرض على مجموعة من الأطباء لا والله ده عنده الكلى, الكلى لا تعمل جيدا, وعنده مشكلة في الرئتين, وعنده كذا في في في القلب, وعنده كذا في الكبد. المريض لا يريد أن يسمع هذا ولا, لكن لا, لابد من تشغيل, نقول نبدأ بكذا ثم نبدأ بكذا ثم نبدأ بكذا, ولنلتف حول علمائنا الربانيين كي يشخصوا للأمة ما هو العلاج. لابد أن نعود بمنهج. أنا الكفر حولنا منظم, ولا يقاوم الكفر المنظم إلا بإسلام منظم. لابد من نفس الطريقة, سبحان الله, لابد لنا أن نقاوم ونقوي جهاز المناعة بعودة إلى الجذور وعودة إلى الأصول وعودة إلى المنابع. والمنابع بفضل الله سهلة ميسورة, لكن إذا استمر كل واحد منا هكذا والله إن النهاية صعبة, وسوف نسأل يوم القيامة ماذا صنعنا بدين الله عز وجل. أحبتي في الله أيها المشاهدين والمشاهدات, أبنائي وبناتي, أحبتي في الله, وأنا أحبكم جميعا بفضل الله عز وجل, وإن شاء الله تكون المحبة متبادلة, ويجمعنا الله وإياكم في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. إما أن تكون مصلحا أو على الأقل أن تكون صالحا. إما أن تصلح غيرك, فإن لم تستطع فلتكن أنت صالحا. فإذا كنت أنت صالحا صرت قدوة, وصار ولدك وابنتك وزوجتك يرونك صالحا فيكونوا صالحين. حصلنا على 5 من الصالحين و5 من الصالحين 100 أسرة, هذه 500, ثم يرك 1000 و2000 و3 يستمر ويستشري الخير في المجتمع, وتكثر قاعدة الصلح والصلاح والإصلاح, لنصبح بعد ذلك مصلحين. فتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء, ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هل يتمنى واحد منا أن يضيع مع من ضاع؟ أحبتي في الله, ليتوقف كل إنسان مع نفسه ويقول كيف أنصر دين الله, كيف أحمل هم الإسلام, كيف أصير قدوة, كيف أكون مصلحا, أو كيف أكون صالحا. ولنبدأ من الآن, لأن يا من غره طول الأمل, الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.